ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما زال حديثنا يدور حول باب صفة الحج من كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وكنا قد تناولنا الدرس الماضي حديث جابر رضي الله عنه والذي ذكره الحافظ ابن حجر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بعد ذلك عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. قال رواه الشافعي بإسناد ضعيف. والحديث ضعيف لا يصح، ففيه أكثر من علة، لكن هذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث وهو الدعاء بعد التلبية قد يؤخذ من حيث طبيعة المقام، فالمقام مقام ذكر ودعاء لله تبارك وتعالى، ويؤخذ كذلك من العمومات، فالدعاء مشروع في كل وقت وفي كل مكان إلا مكانا ما ينبغي أن يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى كخلاء وغيره، وأما بخلاف ذلك فهو مشروع في كل وقت وفي كل مكان، فكيف إذا كان المكان والزمان شريفين كزمان الحج، وهذا المكان الذي هو مكان الحج أو العمرة، لكن من حيث ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت هاهنا، نحرت هاهنا، والنحر إنما يكون يوم العيد يوم العاشر، فهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم النحر، والنحر واجب في حق المتمتع والقارن، نحر الهدي واجب في حق المتمتع والقارن، وأما المفرد فليس عليه النحر. فيقول نحرت هاهنا ومنا كلها منحر. منى مكان معروف وفيه شعائر الحج، ومن هذه الشعائر مسألة نحر الهدي، وكذلك مسألة المبيت في منى في أيام التشريق، وكذلك أن يصلي المرء فيها خمس صلوات في يوم الثامن في يوم التروية، وسميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من دماء الهدايا، أي لكثرة ما يراق فيها من الدماء فسميت منها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنا كلها منحر، منا كلها منحر، أي أي مكان في منى يجوز لك أن تنحر فيه، وليس هناك مكان مخصوص للنحر. أو منا كلها منحر أراد بذلك أن أيام منى كلها منحر، فيجوز لك أن تنحر يوم العيد أو أول أيام التشريق أو ثاني أيام التشريق أو ثالث أيام التشريق. قال فانحروا في رحالكم، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم التاسع في مكان ما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعرفة كلها موقف. فلو وقفت في أي مكان من عرفة يوم التاسع وخلوت بربك تبارك وتعالى ودعوته وذكرته فإن ذلك يجزئ. قال وجمع كلها موقف، جمع اللي هي المزدلفة، جمع المزدلفة سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها في الجاهلية والإسلام، كانوا يجتمعون فيها في الجاهلية واجتمعوا فيها كذلك في الإسلام بعد الدفع من عرفة، وتسمى كذلك بالمشعر الحرام كما قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم وجمع يعني مزدلفة كلها موقف ولها حدود وعلامات. لو ذهبت إلى مزدلفة بعد أن تنزل من عرفة تجد لافتة كبيرة أول المزدلفة حتى لا تبيت خارج المزدلفة، لأن المبيت في المزدلفة في هذه الليلة واجب، واجب، ومن تركه بلا عذر تقصيرا منه أو إهمالا فعليه دم. فهذا الحديث فيه أن أتفضل أن النحر يصح في جميع منى، في جميع منى، وكذلك يصح في مكة لأن مكة حرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قال كل فجاج مكة طريق ومنحر. وجاء كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة، ومنى من مكة، إن النحر إنما يكون داخل الحرم. واضح؟ طيب قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه، في اختلاف في النسخ. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال متفق عليه، دخلها من أعلاها أي من منطقة تسمى كداء وهي ثنية الحجون، وخرج من أسفلها، أسفلها صلى الله عليه وسلم أي من ثنية كدى على وزن هدى. لكن هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قصدا على وجه العبادة؟ لو فعل ذلك على وجه العبادة صلى الله عليه وسلم لقلنا يستحب للحاج أن يدخل مكة وأن يخرج منها على الصورة التي دخل وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا دون قصد فنقول لا يستحب أن يتعمد المرء أن يقصد ذلك على وجه العبادة. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه كان يقصد ذلك ويتعمد فعله لأنه كان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء رضي الله عنه. وهناك قول وسط وهو أنه إن كان هذا الطريق في طريق الحاج فيستحب أن يسلكه وألا يحيد عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه صلى الله عليه وسلم. وأما بخلاف ذلك فالأمر جائز أن يدخل منه أو أن يدخل من غيره. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دليل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأقل أحوال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعلها على جهة العبادة الاستحباب. ولذا نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على استحباب ذلك، على استحباب ذلك، حتى ينشط الحاج أو المعتمر للطواف وللعمرة والحج. طيب، دخل قال أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. ذي طوى مكان في مكة موجود في منطقة الآن مشهورة اسمها جرول، وهي قريبة من مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بات، ابن عمر كان إذا قدم مكة كان يبيت في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيه اتفاقا، لكن ابن عمر كان من عادته أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سنن العادة، يعني ما اتفق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اقتضته الجبلة، يعني حتى بول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ما كان يتقصده ابن عمر رضي الله عنه في طريقه إلى الحج ومن الحج، وكان يغتسل. ويذكر أن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا والاغتسال هاهنا مستحب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. فهذا ثابت من فعل ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر، يعني إن استطاع أن يصل إليه، فالسنة في ذلك أن يستلمه الحاج أو المعتمر وأن يقبله، أن يقبله. قال ويسجد عليه، يعني يضع جبهته عليه، يضع جبهته وأنفه عليه. كان ابن عباس رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. فهذا أولا فيه أن هذا الفعل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك على جهة العبادة للحجر، ليس ذلك على جهة العبادة للحجر، وإنما هي سنة وعلتها تعبدية، علتها تعبدية، يعني العلة غير معقولة. ولذا عمر رضي الله عنه ماذا كان يقول؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو يقبلك ما قبلتك، ما ذكر علة لهذا التقبيل، واضح؟ وإنما غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقول عمر رضي الله عنه فيه دلالة على أن أهل الإسلام خالفوا أهل الشرك، لأن أهل الشرك كانوا يعظمون الأحجار والأصنام، وجاء الإسلام بمخالفة كل ذلك وهدم الوثنية. وهذا يستفاد من قول عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلت، واضح؟ ومن في قلوبهم غل وحقد على الإسلام يقولون الحج كله وثنية، الحج كله وثنية. لماذا؟ لأنك تطوف حول حجر وتقبل حجرا وترمي حجرا، فكيف تقولون إن الإسلام جاء بمحاربة الوثنيين؟ نقول عمر يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلت، وإنما إذن هو يفعل على جهة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الكعبة كانت لها مكان في الجاهلية قبل الإسلام، هل كان أهل الجاهلية يعبدون الكعبة؟ ما كانوا يعبدون الكعبة. فإذا كان أهل الجاهلية لا يعبدون الكعبة، فكيف يعبد أهل الإسلام الكعبة؟ وكيف يعبدون الحجر الأسود؟ وهل كل تقبيل لحجر يعتبر عبادة له؟ المجنون ماذا كان يقول؟ يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، يعني هذا الجدار وهذا الجدار. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هل كان يعبد دار ليلى؟ ما كان يعبد دار ليلى. فهذا كله نابع عن حقد وغل دفين تجاه الإسلام. وإن تسموا بأسماء المسلمين، وإن تسموا بأسماء المسلمين. إذن ما السنة تجاه الحجر الأسود؟ سنة تجاه الحجر الأسود، إن استطعت أن تصل إليه ها تستلمه وتقبله. طيب إن لم تستطع أن تصل إليه استلمته بالمحجن أو بعصا أو بيدك، وقبلت يدك أو قبلت المحجن. طيب إن لم تستطع أن، يعني السورة الثانية، إن لم تستطع أن تسجد عليه وأن تقبله، واستطعت أن تصل إليه بيدك استلمته بيدك وقبلت يدك. طب إن لم تستطع أن تصل إليه لزحام أو غير ذلك استقبلته بجسدك وأشرت، ولا تقبل، لا تقبل يدك. طيب هذا الاستلام مخصوص بماذا؟ مخصوص بالحجر الأسود وبالركن اليماني، الاستلام باليد. وأما التقبيل فإنه للحجر الأسود فقط، وأما الركن اليماني فإنه يستلم باليد دون التقبيل، لأنه يحط الذنوب حطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، قلنا من رمل؟ ها المشي سريعا مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى. متى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا هذا كان في عمرة القضاء، لما حصل صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل واعتمر مع أصحابه، فقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد أوهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتجلدوا وأن يرملوا في طوافهم. طيب كيف يكون الرمل؟ قال في ثلاثة أشواط، يعني يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشوا أربعا، يعني الأربعة الباقين يمشي فيها المعتمر أو الحاج. وهذا إنما يكون في ماذا؟ يكون في طواف القدوم وفي طواف العمرة. هذا إنما يكون في طواف العمرة وفي طواف القدوم، في طواف القدوم. وأما طواف الإفاضة فلا رمل فيه. وأما الطواف المستحب، يعني بعض الناس يستحب أن يكثر من الطواف، كلما دخل المسجد الحرام أكثر من الطواف. وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ذلك، وأن هذا من مكفرات الذنوب، أن يطوف المرء أسبوعا، يعني سبعا، يطوف سبعا، الطواف لا يكون أقل من سبعة. واضح؟ فهذا الطواف لا رمل فيه، هذا الطواف المستحب لا رمل فيه. عبادة أخرى تتعلق بالطواف وهي للضباع، وهي كشف الكتف الأيمن، وهذا يكون في الأشواط كلها، هذا يكون في الأشواط كلها. هذا كذلك في طواف القدوم وفي طواف العمرة، في طواف العمرة. وأما بخلاف ذلك فالمرء لا يضبع، وكذلك لا يضبع في السعي بين الصفا والمروة. قال وعن ابن عباس، وطبعا ذكرنا الدرس الماضي ماذا لو تعذر عليك أن ترمل فتريد أن تقترب من الكعبة وهناك زحام، فقلنا لك أن تخرج بعيدا في هذه الأماكن التي تكون خالية في المسعى. واضح؟ فإن عجزت عن ذلك سقط عنك الرمل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني. وأما بخلاف ذلك من أركان البيت فإنها لا تستلم. وفي ذلك قصة حصلت لعبد الله بن عباس مع معاوية رضي الله عنهم، وهي أن ابن عباس كان يطوف مع معاوية حول البيت، فكان معاوية يستلم كل ركن من أركان البيت، فابن عباس نهى عن ذلك وقال له ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين. فقال له معاوية ليس في البيت شيء يهجر، يعني هذا بيت الله ليس فيه شيء يهجر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت وكف عن ذلك رضي الله عنه. فيقول ابن عباس، وهذا الذي يقول ابن عباس يبين لنا الجهل الذي يقع فيه كثير من الحديد والمعتمرين، يستلمون كل شيء في بيت الله الحرام، يعني الأركان جميعا ومقام إبراهيم والرخام والأحجار، ربما جلست المرأة على الأرض تتمسح برخام الحرم، هذا كله من الجهل. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، وإنما كان يستلم الركن اليماني والركن الأسود أو الحجر الأسود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. صلى الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأن يرزقنا تكرار الحج والعمرة. يقول ابن القيم رحمه الله ليس على وجه الأرض موقع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. قلنا والمشروع في الركن اليماني الاستلام فقط، دون ماذا؟ دون التقبيل. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولا نعم نعم اللي هو ليس عندي هذا الحديث، سقط من عندي. قولوا مرة أخرى كذا. خب ثلاثة يعني رملة، صلى الله عليه وسلم. الخبب اللي هو برضو تقارب الخطى مع سرعتها، تقارب الخطى مع سرعتها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، الطواف الأول اللي هو إيه؟ ها؟ طواف القدوم أو طواف العمرة، قلنا خب ثلاثا ومشى أربعة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى، يسعى يعني يرمل، يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. قال متفق عليه. جزاكم الله خير. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. مضى هذا. حديث الذي معنا حديث أبي الطفيل. نعم ذكرنا حديث عمر وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا فيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف. طيب في أول شوط ولا في كل شوط؟ كل شوط. إن استطعت أن تصل إلى الحجر الأسود ده، إن استطعت فلك أن تقبله. واضح؟ طبعا الجماعة السود الآن هم الذين يستطيعون إلى الأصول بكل سهولة، والأتراك واضح. يعني أنا أذكر مرة قال لي صديق لي يعني كم مرة قبلت الحجر الأسود، فقلت ولا مرة. قال ولا مرة؟ قلت والله ولا مرة، الحمد لله أكرمني الله عز وجل بأكثر من عمره يعني. فقال تعالى معي، كانت ليلة 27 من رمضان، قلت إلى أين؟ قال ستقبل الحجر الأسود. قلت في هذه الليلة؟ قال في هذه الليلة. نزلت معه الصح وطفنا وجئنا في مقابل الحجر، وأردت أن أدخل قال لا سر خلف، فسرت خلفه حتى كنا أمام باب الملتزم، فقال سندخل منها هنا. طبعا الرجل كان خبرة يعني. لماذا ندخل منها هنا؟ لأن كلما قبل الحاج أو المعتمر الحجر خرج فترك فجوة من عند الملتزم، الزحام ليس شديدا، هذا المكان الذي قبله أمام الحجر مباشرة يتكالب الناس عليه. فدخلت معه وفعلا الأمر كان سهل جدا، حتى إذا اقتربنا من الحجر قال ستجد رخامة أسفل الباب قريبا من الحجر، ضع قدمك عليها واثني قدمك، اثني رجلك واضح، حتى إذا وصلت إلى الحجر وقبلته مددت رجلك فكنت خلف الناس، الناس كده كده هتشيلك وترميك وراه. وصلت إلى الحجر وإذا بإفريقي أمامي، اللهم بارك، يعني دماغه عاملة زي شاشة الكمبيوتر وذراعه تبارك الله، وضع يديه حول الحجر وأدخل رأسه ليقبل الحجر، وما استطاع أحد أن يحركه حتى يعني أخذ غايته، ثم انصرف فقال لي صديقي الآن، فقبلت الحجر ويعني مددت رجلي فحملني الناس فكنت خلفهم بكل سهولة. قال تريد مرة أخرى؟ قلت لا جل. فقبلته للمرة الثانية، قال المرة الثانية، قلت لا هذا يكفي جزاك الله خير. الله المستعان. صلى الله عز وجل ألا يحرمنا ذلك. فهذا فيه سنة، فيه سنة وهي تقبيل الحجر الأسود، وأن هذا من شعائر الحج. قال وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، يقبل المحجن، كان يطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم ويستلم الركن يعني الحجر، حجر الأسود، بمحجن يعني عصا منحنية الرأس، هذا هو المحجن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل المحجن، ومن ثم من لم يستطع أن يصل إلى الحجر واستطاع أن يصل إليه بيده فله أن يقبل، له أن يقبل يده. وأما من لم يتمكن من ذلك وأشار فليس له أن يقبل يديه. قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. يعلى بن أمية رضي الله عنه هو الذي كان يتناوب مع عمر رضي الله عنه النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، فيقول رضي الله عنه طاف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، لكن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، قلنا للضباع ماذا؟ كشف الكتف الأيمن واضح، ووضع الرداء على الكتف، على الكتف الأيسر. فكان مطبعا ببرد يعني كساء له أعلام، كساء له أعلام، وهذا فيه أنه لا يشترط في الرداء أن يكون أبيض، لا يشترط فيه أن يكون أبيض، وإن كان الأصل العام البسوا من ثيابكم البياض، وهذا مستحب. لكن لو لم يتيسر له ذلك يعني ما لقيش إحرام وعنده تلفيحة مثلا أو دفية أو حتى هذه الثياب ووضعها كالرداء، واضح؟ وطبعا لم يجد إلا الإزار ووضع هذا الثياب كالرداء، وكان لونها بني أو أخضر أو حتى أسود أو أي شيء من هذا القبيل، كل هذا يجوز، كل هذا يجوز. فالضبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا معنى الضباع، ورمل صلى الله عليه وسلم. وهذا الضباع كما قلنا يكون في الأشواط كلها، ويكون كذلك في طواف العمرة أو طواف القدوم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل وهو غاد من منى إلى عرفة، الغدو يكون في الصباح، أنس رضي الله عنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في منى يوم الثامن صبيحة التاسع، ثم غدا من منى إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. فسأله السائل كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في طريقكم إلى عرفة؟ قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه. ما معنى يهل؟ يعني كانت تلبيتهم مختلفة، منهم من يقول لبيك اللهم لبيك، منهم من يقول لا إله إلا الله، منهم من يكبر يقول الله أكبر، يعني كانت الأذكار مختلفة، واضح؟ وما كان الواحد منهم ينكر على الآخر، قلنا لأن المكان مكان ذكر لله تبارك وتعالى فيشرع فيه التكبير والتلبية وغير ذلك من الأذكار التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير تلبيته. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، الثقل اللي هو متاع المسافر، المتاع بتاع المسافر، واضح؟ يعني احنا عندنا المتاع الآن انت بتسيبه في السكن، واليومين ثلاثة بتوع الحج بتاخد زادك معاك، وإذا كان في حاجة هتنام عليها أو شيء يسير من طعام أو شراب تحمله معك. لكن ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل يعني المتاع، أو قال في الضعفة، الضعفة اللي هم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وغير ذلك، من جمع بليل، جمع والمشعر الحرام والمزدلفة، ثلاثة أسماء لمكان واحد. طيب ما السنة وما الواجب الذي ينبغي أن يقوم به الحج إذا دفع من عرفة؟ أن يبيت بمزدلفة. طيب إلى متى يبيت بمزدلفة؟ الأصل أن يبيت حتى يصلي الصبح، ثم بعد ذلك يبقى في مكانه يذكر الله تبارك وتعالى حتى يسفر النهار، ثم يدفع لرمي الجمرات. لكن الذي حصل مع ابن عباس رضي الله عنه إنما حصل لعذر، وهو أنه دفع مع الضعفة بليل، يعني قبل الفجر. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أن ذلك كان بعد مغيب القمر، يعني بعد منتصف الليل وعند مغيب القمر، يعني بعد منتصف الليل بوقت وليس عند منتصف الليل، واضح؟ فهذا فيه أن ذلك جائز لأصحاب الأعذار، يعني كبار السن والضعف من النساء، وقلنا يدخل في حكم هؤلاء المرأة إذا خافت على نفسها مسألة نزول دم الحيض لأن عرفة لها عاد وقت معين، فلو انتظرت ربما لم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة، لأنها بعد أن ترمي الجمرات سترجع لتطوف طواف الإفاضة، فلها أن تدفع بالليل. قلنا وهذا عند مغيب القمر، وكذلك يرخص لمن كان في رفقتهم، يعني هؤلاء ضعف وخرج معهم رجل أو حارس أو سائق، أو يرخص له كذلك أن يدفع معهم. واضح؟ طيب. قال وعن عائشة رضي، وأما من لم يكن من أهل الأعذار فإنه يبقى حتى يصلي الصبح، حتى يصلي الصبح. هذا أبرأ للذمة وأحوط للعبادة خروجا من الخلاف، لأن بعض أهل العلم قال لا يجوز له أن يدفع إلا بعد أن يصلي الصبح، إلا بعد أن يصلي الصبح. ومن أهل العلم من قال يجوز له أن يدفع بعد منتصف الليل، وهؤلاء استدلوا بأدلة وهؤلاء استدلوا بأدلة، فخروجا من الخلاف تبقى حتى تصلي الصبح. طيب. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله. محتاجين كان صلوا. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله، استأذنته كزوج. وهذا على رأي من؟ على رأي من قال يجوز أن تدفع بعد منتصف الليل لغير عذر، فقالوا إنما استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوجها، وليس لأنها سبطة أو ثقيلة، وليس لأنها ثقيلة، لأن سودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعرف لضخامة جسمها رضي الله عنها، حتى قال لها عمر ما تخفين علينا يا سودة لما خرجت تقضي حاجتها، معروفة بين النساء رضي الله عنها. فالذين قالوا يجوز للحاج أن يدفع قبل الفجر قالوا إنما استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها زوجه، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا لا يجوز قالوا إنما استأذنت لأنها من أصحاب الأعذار، لأن الراوي قال وكانت سبطة يعني ثقيلة، فهذا عذر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. إذن هذه الأحاديث في حكم رمي جمرة العقبة، الكلام ها هنا عن رمي جمرة العقبة، وهذه تكون يوم العيد، في حكم رمي جمرة العقبة قبل الفجر. طيب. الحديث الأول يقول ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، وهذا في حق من؟ هذا في حق غير المعذور، هذا في حق غير المعذور، فغير المعذور لا يجوز له أن يرمي قبل الصبح، قبل الصبح، ولو كان الرمي جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى قبل الفجر صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال وإسناده على شرط مسلم، والشيخ الألباني رحمه الله كذلك صححه. الشيخ الألباني صححه. طيب نعم، هذا الحديث يدل على جواز دفع الضعف وأصحاب الأعذار كما قلنا بالليل، كما قلنا بالليل قبل الفجر، قبل الفجر. وبعض أهل العلم جمع بين الحديثين فجعل لرمي الجمرة، جمرة العقبة، وقتين، وقت فضيلة، وحمل عليه حديث عبد الله بن عباس الصبح، ووقت جواز، وحمل عليه حديث عائشة مسلمة، حتى لو لم يكن صاحبة عذر، لكن الأحوط خروجا من الخلاف لا ترمي إلا بعد أن يسفر الصبح. طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. نعم، الحجر من الجنة، لا المقام من الأرض، المقام والله أعلم من الأرض، لم أقرأ شيئا أنه من الجنة. الركن والمقام يقوتتان، ما إيه؟ الركن والمقام. طيب لحظة يا شيخ حتى نرى صحة الحديث. الركن والمقام من الجنة، يقوتتان من الجنة، هذا جاء في أخبار مكة للأزرقي، هذا كله في أخبار مكة للأزرقي، وجاء في أنيس الساري تخريج أحاديث فتح الباري. الركن والمقام يقوتتان من الجنة، أخرجه الحاكم من طريق داود بن الزبرقان، قال حدثنا أيوب السختياني عن قتادة عن أنس وقال صحيح، قال الذهبي قلت داود، قال أبو داود متروك، تركه أبو زرعة وغيره. طيب لعلنا نقف على كلام للشيخ الألباني رحمه الله في نعم في تفسير البغوي كذلك، قال وفي الخبر الركن والمقام يقوتتان من يوقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب، قال أخرجه الترمذي وقال هو حديث غريب، ورد الذهبي تصحيح الحاكم له. طيب إلى الآن لم نقف على كلام للشيخ لا. والله أعلم لا يصح شيء. طيب السؤال الآخر، بعض أهل العلم كره ذلك، أنها استعملت قبل ذلك، الأحجار التي استعملت قبل ذلك، لكن والله أعلم لا دليل على الكراهية، يجوز له أن يلقي بأي أحجار لكن بلا غلو، يعني حجر كأحجار الخزف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمثل هذا ارموا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير.